السلام عليكم. تسمعني الصوت؟ طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود أن تعذروا الفقير، كان في الفترة السابقة عندنا انقطاع في الإنترنت بسبب تفجير حصل في مأرب في خط الإنترنت الرئيسي. ومن إن شاء الله يستمر، جزاكم الله خير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ: صلاة النفل قال: النفل لغة الزيادة، وشرعا ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. ونوافل الصلاة كثيرة، طبعا النفل زيادة وهو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم مثل ما قال الشيخ، وهو أحد الأحكام الشرعية، وقال له السنة، وقال له المندوب، ولا فرق عندنا أي الشافعية بين المستحب والمسنون والمندوب، وفرق غيرنا كالمالكية مثلا، فعندهم فرق ما بين ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عندهم فرق بين المسنون والمندوب والرغيبة كركعتي الفجر. فالنفل أو المسنون ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. وعندنا الأحكام سبع، المندوب والمباح والمكروه والواجب والحرام والصحيح والفاسد. وكذلك يطلب على الحكم، على الحكم الوضعي الأول، ويقال له الحكم التكليفي. يطلق ذلك الحكم على الشرط والسبب المانع، وهذه تسمى أحكاما وضعية، أي وضعها الشارع وإن لم نكلف بها. بمعنى أن الأحكام التي طلب بها المكلفون هذه السبع، وتختلف على حسب متعلقها. ولهذا من لم يكن مشتغلا بنحو البيع والشراء فلا يجب عليه تعلمه، وكذلك من لم يكن مشتغلا بنحو الإجارة لا يجب عليه أن يتعلمها، وكذلك إذا لم يأتي شهر رمضان لا يجب علينا أن نتعلم أحكام الصيام إلا إن دخل الشهر وقرب الصوم، أو لم يدخل وكان التعلم يحتاج لوقت حيث أن ينتهي التعلم. والإنسان مستعد للصيام، بمعنى أنه عارف أحكام، بمعنى أنه عارف لأحكام الصيام، وكذلك الحج ونحو ذلك. طبعا منشأ النفل والمندوب على الأصل هو الأمر، وترك الأمر فهو ما طلبه الشارع طلبا غير جازما. فالمندوب طلبه الشارع ولكن طلبا غير جازما، ويستوي في ذلك أن يكون طلبه بنص أو بقياس أو بدليل آخر عند من يرى ذلك. وترك الأمر قد يفيد الكراهة وقد يفيد خلاف الأولى. والأصل أن يكون تركه خلاف الأولى ما لم يطلبه الشارع طلبا قويا، ولا يصل ذلك الطلب إلى مرتبة الوجوب. فعموما النفل الزيادة شرعا ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. النفل المتكلم عليه هنا نفل خاص، وهو نفل الصلاة، وذكر الشيخ أنواعا منها: العيدان والكسوفان والاستسقاء والوتر والرواتب والتراويح والضحى والتحية وسنة الوضوء وترتيب، قال الشيخ: وترتيب هذه في الفضل وترتيبها في الذكر. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن الترتيب من حيث الأفضل والخلاف في ذلك. طيب، ابتدأ الشيخ بصلاة العيدين، والعيدان هما الفطر والإضحى، فعيد الفطر وهو أول أيام شوال، وعيد الأضحى هما عيد المسلمين، ويسن فيهما أن يصلي الإنسان العيدين. يدخل وقتهما مثل ما سيقول الشيخ بعد طلوع الشمس. وصلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى الركعتان لا تجوز الزيادة على تين الركعتين، بخلاف الاستسقاء مثلا يجوز أن يزيد على الركعتين، وهذا والزيادة في الاستسقاء فرق تعتبر فرقا من الفروق التي بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين. وإلا فالأصل أن صلاة العيدين كصلاة الاستسقاء مثل ما سيأتي. فصلاة العيدين ركعتان، يكبر في الأولى منهما ندبا بين الاستفتاح والتعوذ سبعا، ويكبر أولا ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر تكبيرات العيد، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ويفصل بين كل تكبيرة والتكبيرة الأخرى بفاصل كآية معتدلة قال العلماء وضبطوها بقراءة قل هو الله أحد سورة الإخلاص وقالوا يحسن أن يفصل بالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والموالاة مبطلة عندنا خلافا للحنفية إذ لا بد أن تستقر الأعضاء إذا كبر فتستقر مثلا يمناه على يشراه وانتهت هذه السنة فإذا والى التكبيرات بطلت صلاته خلافا للحنفية فالحنفية عندهم الصلاة لا تبطل بذلك الفصل فإذا ابتدأ أحدنا بحنفي والى التكبيرات فالمعتمد عندنا بطلان صلاته على خلاف في المذهب هل الاتصال مستمر؟ قالوا يكبروا في الأولى منهما ندبا بين الاستفتاح والتعود سبعا وفي الثانية قبل التعود خمسا ويخطب بعدها ندبا خطبتين كذلك يكبر في الثانية خمسا وتكون القراءة في الأولى سورة قاف واقتربت بسورة قاف وفي الثانية في سورة اقتربت أو سبح والغاشية ويقرأ جهرا ويكبر التكبيرات ولو كانت مقضية وتعتبر صلاة العيد من الصلوات التي خالفت سلطان النهاري إذ يجهر فيها على خلاف العادة في الصلوات النهارية من الإسرار ولهذا يجهر فيها ولو كانت مقضية لأنها خالفت الأصل من حيث أداؤها فعموما يجهر فيها بالتكبيرات بالقراءة قال ويخطب بعدها ندبا خطبتين يكبر في الأولى منهما تسعا وفي الثانية سبعا يخطب بعدها خطبتين أي بعد صلاة العيد خطبتين طبعا هاتان الخطبتان يسن فيهما أكثر ما يسن أكثر ما يجب لخطبتي الجمعة ولهذا لا يشترط عندنا ستر العورة وكذلك لا يشترط العدد فيكفي ولو اثنين من أراد أن يخطب ولو يخطب لغيره، وكذلك لا يشترط عندنا القيام بالنسبة للخطيب والقعود بين الخطبتين، وكذلك لا يشترط على المعتمد كونها بالعربية شأنها كخطبتي الاستسقاء مثلا فيمكن أن تكون الخطبة ولو كانت بغير العربية. وإذا أراد قراءة آية من القرآن فقط عليه أن يأتي بها. طبعا أركانها كهي، ويسن أيضا أن يتعرض لتخويف الناس وبعضهم، لأن الناس يخرجون بفرح وكذا، فيسن أن يذكرهم الموت بألا يصابون بالغرور ويصابون بالكبر في ذلك اليوم. أيضا فيها ما يسن لخارج الجمعة من تكريم الأظافر والغسل، ويفرق الحال فقط أن الغسل يدخل وقته في العيدين من نصف الليل بخلاف الجمعة من الفجر. فيغتسل ويقلم أظافره ويتطيب ويلبس أغلى ما عنده وإن لم يكن أبيض، وكذلك يسن له أن يمشي إليها وأن يرجع راكبا شأنها كشأن بقية العبادات، يسن فيها كذلك. وكذلك يسن أن يذهب بطريق ويرجع بأخرى، ويسن أن يفطر قبلها في صلاة عيد الفطر بخلاف الأضحى كما هو معلوم. طبعا هناك فرق بين صلاة العيدين، أيضا أن عيد الفطر يسن تأخيرها قليلا بخلاف الأضحى. طبعا يبتدي وقتهما مثل ما قال الشيخ من طلوع الشمس، ولكن من الفروق بين الصلاتين أنه يسن أن يصليها بعد ارتفاعها كرمح مباشرة في صلاة عيد الأضحى، لأنه مشغول بالذبح ونحو ذلك، بخلاف عيد الفطر فيسن أن يؤخرها قليلا. قال: ويخطب بعدها ندبا خطبتين، يكبر في الأولى منهما تسعا وفي الثانية سبعا، يكبر في الأولى منهما تسعا وفي الثانية سبعا. طبعا هذا قبل أن يبدأ بالخطوتين، ثم يبدأ بهما، ويسن أيضا أن يعلمها في عيد الأضحى أحكام الأضحية وما يجب عليهم فيها، بمعنى شروط الأضحية ومتى يذبح وما يتعلق بذلك، ويرغبها في فضل الأضحية ونحو ذلك. فإن كان حاجا يسن له أن يعلمهم ما سيأتيهم من أعمال الحج، وإن كان الأفضل بالنسبة لصلاة العيد بالنسبة للحج أن لا يصلوها جماعة وإنما يصلونها منفردين. فرقها بين طلوع الشمس والزوالها، ولكن يكره قبل أن ترتفع الشمس كرمح، وضابطه أن تمضي 16 دقيقة فلكية. قال الشيخ: صلاة الكسوفين. صلاة الكسوفين، صلاة كسوف الشمس وكسوف القمر على الأشهر، هما ركعتان ولنا فيهما 3 كيفيات. الكيفية الأولى كركعتين خفيفتين، بأن يصلي يعني كسنة الصبح فيصليهما كركعتين، وتجوز كيفية أخرى وهي أن يصليان بركوعين وقيامين بدون تخفيف، بأن لا يقرأ سورة أو يقرأ سورة قصيرة، ويجوز بالتطويل وهي الكيفية الثالثة. ويستوي في هذه الكيفيات رضاء المأمومين أو عدم رضائهم، بمعنى أنه يمكنه أن يصلي الكيفية الأخيرة ولو لم يرضى المأمومون. وهذا شأن ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، فيجوز فعله وإن كان طويلا وإن لم يرضى المأمومون. ما عدا ذلك التطبيق مقيد بأن يكون من وراءه قوم محصور، أي لا يطرأ غيرهم عادة، وأن يكونوا رضوا بالتطويل صراحة لا ظنا منهم. ولهذا يجوز مثل ما قلنا أن تفعل كل الكيفيات الثلاث أي أحدها، وإن لم يرضى المأمومون بذلك، وخاصة في الكيفية الثالثة. طبعا الكيفية الأولى مثل ما ذكرنا أن نصلي ركعتين كركعتي سنة الصبح، والكيفية الثانية أن يصليها بزيادة ركوعين وقيامين بلا تطويل، والكيفية الثالثة أن تصلى كذلك بتطويل. والتطويل عندنا يكون على أحد خيارين: الخيار الأول أن يصلي بسورة البقرة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية كمئة آية وفي الركعة الثانية كمئتي آية منها، في القيام الثاني، وفي الركعة الثانية 150، في القيام الأخير 100 من سورة البقرة. الكيفية الثانية أن يقرأ في القيام الأول البقرة، في القيام الثاني آل عمران، في القيام الثالث النساء، وفي القيام الرابع المائدة، بمعنى إما أن يقرأ هذه السور أو يقرأ بقدرها، أو يقرأ البقرة في الأولى ويقرأ 200 في القيام الثاني، ومئة وخمسين في القيام الثالث، ومئة في القيام الرابع. هذا بالنسبة للقيام، بشأن تطويله كذلك. بالنسبة للركوع والسجود أيضا يسن أن يطوله، طبعا ولا يطوله بقراءة القرآن مثل ما تقدم معنا في سجود السهو، لأن ذلك يقتضي سهوا ويقتضي خلالا في الصلاة. فيطول الركوع الأول السجود الأول. كمئة آية من البقرة، والثاني كثمانين، والثالث كسبعين، والرابع كخمسين من البقرة. وهذه كثيرة طويلة، تحتاج إلى وقت طويل، وأنها تحتاج إلى 3 ساعات أو أكثر. وأحد الشيوخ الذين أخذنا عليهم، الشيخ حبيب محمد بن عبد الله الهدار، فعل هذه الكيفية مرة في البيضاء، وكان المسجد ممتلئا بالناس، فما سلم إلا ورأى المصلون قد ذهبوا كلهم، ولم يبقى معه إلا ابنه فقط. ذهب كل المصلين، هم لا يدرون ما هي هذه الصلاة الطويلة ولماذا طالت هكذا. فعموما تطويلها سنة، ولكن محله إن لم يقل أهل الحساب أن كسوف الشمس أو خسوف القمر ينجلي قبل تمامها، أي كيفيها الطويلة، وإلا ينبغي أن يراعى ذلك، كما يراعى كما تجب مراعاة عدم خروج وقت صلاة الفرض إن لم يصليه، كأن بدأ مثلا فيها وهو لم يصلي الفرض، وكان سيخرج وقت الفرض وهو ما زال فيها، فيجب عليه أن يخففها لكي يصلي الفرض، لأن ذاك فرض وهذا سنة. فإن صلى الفرض وأحرم بها وكان الوقت متسعا، ولكن قال أهل الحساب أنه سيخرج الوقت، أي وقت الكسوف أو الخسوف، وهو ما زال فيها، لا ينبغي له أن يفعلها، ويجوز. طبعا ولا يخفاكم أن كسوف الشمس وخسوف القمر يخرج وقته بالانجلاء، بمعنى ذهاب الخسوف والكسوف، وأيضا يخرج وقت كسوف الشمس بالغروب، بغروبها كاسفة، ويخرج وقت خسوف القمر بطلوع الشمس، ولا يخرج وقت خسوف القمر بطلوع الفجر ولا بغروبها خاسفة. فهناك فرق ما بين الكسوف والخسوف من هذه الحيثية، وذلك لأن سلطان القمر معنى يبقى إذا غربت، وإن كانت غربت خاسفة، بمعنى الليل هو باقي وإن كان غربت، بخلاف ما لو غربت الشمس فيذهب النهار الذي هو سلطانها. فعموما الحاصل أن إذا غربت الشمس وهي كاسفة انتهى الوقت، بخلاف القمر. أما بالإنجلاء فيستوي الأمران فيهما، إذا انجلى الكسوف أو الخسوف فقد ذهب الوقت. كذلك يسن بعدها خطبتان، وهاتان خطبتان كخطبتي العيد، ولا يشترط أن يكونان بالعربية مثل ما ذكرنا في خطبتي العيد. نعم يشترط، قالوا أنه لا يصلي الناس وهو جنب مثلا أو نحو ذلك، يكون متطهرا. قال صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيد. تمام. ما ينبه عليه أيضا قبل أن ننتقل لصلاة الاستسقاء أنه لا يجوز الانتقال من كيفية إلى كيفية أخرى، فلو كان يصلي بقيامين وركوعين وأراد أن يغير هذه الكيفية إلى ركعتين من غير قيامين وركوعين لا يجوز. وكذلك أيضا ما ينبه عليه بالنسبة لصلاة العيد وصلاة الكسوف أنه عليه أن يضيفها، بمعنى أن يقول خسوف في، بمعنى أن يقول خسوف القمر أو كسوف الشمس أو العكس، أو عيد الفطر أو عيد الأضحى، وذلك لكي يحصل الثواب. في المسألة اختلاف، إذا أتى بأصل النية ولم يقيد، فأظن أن الإمام الرملي أجاز ذلك، لكن عموما لابد أن ينوي النفل في أي صلاة من النفل كي يحصل الثواب. فلو لم ينوي مثلا الكسوف والخسوف وإنما صلى صلاتهما فهو لا ثواب له، وإن كانت الصلاة صحيحة، إن كانت الصلاة صحيحة لكن بشرط أن يعمل الكيفية الأولى، لأنها لا تختلف عن صلاة النفل. وأجاز الرملي أن يقول الكسوف أو الخسوف لأن كأنه لأن الكسوف يطلق على الخسوف العكس، وكذلك أن يقول العيد مثلا من غير أن يعينه بالفطر ولا بالإضحى. والشيخ ابن حجر قال عليه أن يعين، والتعيين مثل ما ذكرنا هو لحصول الثواب لا لغيره. قال الشيخ: صلاة الاستسقاء طبعا الاستسقاء يكون بعدة أمور، فالصلاة نوع من أنواع الاستسقاء، والدعاء بعد الصلاة لخروج المطر نوع من أنواع الاستسقاء، كما أن الدعاء في خطبة الجمعة بنزول المطر ونحو ذلك هو نوع من أنواع الاستسقاء، فالصلاة نوع من أنواعها. عن ذلك النوع هنا لأنه مختص بصلاة النفل، ويسن أن يصلي الاستسقاء ولا يختص بنا، بمعنى أن ممكن أن نصلي نحن لقحطنا أو جدبنا، أو ممكن أن نصلي لقحط غيرنا أو جدبهم. فلو كان ثمة أناس مثلا مسلمون في مكان آخر وأردنا أن نصلي لكي يسقونا فلا بأس، ويعتبر ذلك سنة لنا. ولهذا يسن صلاة الاستسقاء لنزول المطر أو زيادته، يعني أو لتبديله من حال إلى حال، أن يكون المطر والذي أو كان يكون الماء والذي عندهم مالح أو لا يستساغ، فيسن أن يصلى الاستسقاء لكي ينزل المطر العذب. فالصلاة الاستسقاء سنة، ممكن أن نصليها نحن أو يصليها غيرنا من أهل الذمة، ولا نمنعهم من الحضور، ولا نمنعهم من الحضور معنا، وإن كان وإن كنا لا نأمرهم بذلك، لا نأمرهم بالخروج ولا يسن لنا أن نأمر بالخروج، وإذا خرجوا يخرجون معنا لئلا يفتتن الناس بسقياهم مثلا. وعموما يسن الاستسقاء لقل المطر ولو استكفى الناس، كان يكون مثلا في مكان وعندهم أجهزة تجعل الماء المالح ماء البحر، تجعل ماء البحر عذبا. فحينئذ يسن للناس أن يصلون لتسقى، وإن كان الماء الذي عندهم حل مشكلته، لأن الماء ينتفع به الإنسان وغيره. ولهذا ورد أن سيدنا سليمان خرج بجيشه لصلاة الاستسقاء، فلما كان في الطريق رأى نملة تدعو ربها وتقول: يا رب اسقنا ولا تؤاخذنا بذنوب بني آدم فإننا خلق من خلقك. فرجع سيدنا سليمان وقال لجيشه: ارجعوا فقد استسقى لكم غيركم. في صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيد، مثل ما قلنا، ويمكن أن يخرج أهل الذمة إليها، وينبغي لنا، بل ينبغي لنا أن نكبر إذا دعوا بنزول المطر ونحو ذلك. شأننا في ذلك كشأن أي دعاء دعا به كافر، فيسن أن نؤمن على دعائه إن كان الدعاء فيه مصلحة لنا، بخلاف ما لو دعا ولم نسمعه مثلا فلا يسن لنا، بل يكره أن نؤمن على دعائه لأنه قد يدعو بشر. فإذا دعا بدعاء فيه مصلحة لنا أو ندخل فيه، أي في ذلك الدعاء على جهة العموم في نزول المطر، فيسن لنا أن نؤمن لذلك. قال: صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيد. وقلنا أنه تختلف بفروق فنية وكذلك بالزيادة، ممكن أن نزيد أكثر من ركعتين، ولكن بخلاف صلاة العيد لا يمكن أن يزاد فيها على ركعتين كصلاة العيد، ويسن قبلها أو بعدها خطبتان كخطبتي العيد، ولكن يبدل التكبير بالاستغفار. طبعا هنا بحث مهم يذكره العلماء في هذا المكان، وهو أن ولي الأمر إذا أمر بشيء نحو الصيام مثلا، يصير ذلك الصيام واجبا. وأحكام ولي الأمر تدور بين عدة أمور: ولي الأمر أو الحاكم إذا أمر بالصيام يصير واجبا، وعليه أن يصوم معهم أيضا، لا يأمر الناس ولا يصومه. فإذا أمر بالصيام فيصير الصيام واجبا، بمعنى يجب علينا أن نبيت النية من الليل ويجب علينا أن نصوم. ولا يجوز مثلا إذا أمر بالصيام نحن علينا قضاء في رمضان نصوم قضاء، نقول هذا بدل الصيام الذي أمر به الحاكم. يجوز أن نجمع بين نيتين، ولكن لا يجوز أن نصرف النية عن الاستسقاء. فإذا أمر الإمام بشيء وكان ذلك الشيء مندوبا يصير في حقنا واجبا. وإذا أمر الإمام المسلم بأمر مباح، فإن كان ذلك الأمر المباح فيه مصلحة عامة كنحو إشارات المرور وغير ذلك، فحينئذ يصير علينا واجبا أيضا. قال: لا تبنوا إلا برخص، ولا تبنوا إلا في مكان كذا، ولا تفعلوا إلا كذا، وكان في مصلحة عامة للناس يصير في حقنا واجب. ومن هذا الباب ما يفعل الآن في الحرم من ترتيبات، فهذه كلها المصلحة العامة أو أكثرها المصلحة العامة، ولهذا يجب علينا الامتثال، لا تحج إلا برخصة مثلا. إذا أمر الإمام وهو الجسم الثالث بأمر مباح، ذلك الأمر المباح ليس فيه مصلحة عامة، فلا يجب علينا امتثاله، فلا يجب علينا امتثاله من حيث الباطن، كما لا يجب علينا الامتثال من حيث الباطن إذا أمر بمحرم في اعتقاده. والمراد من حيث الباطن أنه ممكن أن نخالفه في الباطن ونوافقه في الظاهر لئلا شق عصاه. الآن أمر الإمام مثلا بأنه في يوم كذا وكذا البس السواد حزنا على فلان، فحينئذ يجوز لنا أن نلبس البياض إذا لم يرى أحد. بخلاف ما لو كان مثلا عوان السلطان يرونه، لأن في ذلك شق عصا لشق عصا السلطان. إذا أمر السلطان بواجب يتأكد وجوبه، إذا أمر بحرام فينقسم إلى قسمين، إلى قسمين عفوا. القسم الأول أن يكون أمر بحرام في اعتقاد الناس، كان أمر فلانا أن يسرق أو أن يشرب الخمر وكذا، هذا لا يجوز له أن أمتثله لا ظاهرا ولا باطنا. أما إذا أمر بحرام في اعتقاده هو، أو أمر بحرام ذلك الحرام متوجه عليه هو، فيجوز لنا مخالفته. كان أمر بمكسن بضرائب مثلا، أو أمر إذا لم يكن متأولا فيها، أو أمر بتسعير، التسعير عندنا محرم، لكن هذا الأمر إنما هو محرم عليه هو، أي يحرم على الإمام أن يسعر للناس. فيجب إذا أمر الإمام بمحرم لكن كان الحرام متوجها عليه هو، كان الحرام متوجها عليه هو، فحينئذ يجب علينا أن نمتثل أمره لكن في الظاهر لا في الباطن، فيجوز لنا مخالفته مهما أمكن لنا ذلك إذا لم يعلم هو بنا. عموما هذه ملخص بالنسبة لأوامر الإمام إذا أمر الناس بشيء. فإذا أمر الناس بالصيام وجب عليهم أن يصوموا ويخرجون في اليوم الرابع بثياب بذلة، المقصود بثياب البذلة ثياب العمل، معنى أنها ليست ثيابا جديدة، يخرجون إلى الصحراء. وهناك فرق ما بين الصلوات السابقة أنه نذكره بالنسبة للخروج. بالنسبة لصلاة العيد سنة أن تكون في مسجد عندنا، وبالنسبة لصلاة الكسوف أيضا، بالنسبة لصلاة الكسوف أيضا تكون في المسجد، وينبغي استئذان الإمام في الخطبة إذا اعتيد السؤال. أما إذا لم يعتد فإذا اعتيد مثل الكويت مثلا، ففي بعض البلدان عليه أن يسأل، أن يطلب من الخطيب أو يطلب من الإمام أن يفعل، ولكن في الدول الأخرى مثل اليمن عندنا الأمر معتاد، فحتى لو لم يستأذن الخطيب ففي ذلك سعة. بالنسبة لصلاة الاستسقاء تكون في الصحراء السنة، فيخرجون إلى الصحراء بثياب بذيلة، ويخرجون الصبيان معهم والشيوخ، وكذلك يخرجون البهائم ويجعلون البهائم في مكان والصبيان في مكان آخر، ويصلون هم ويضجون بالدعاء، ويبدل الإمام بعد ثلث الخطبة الثانية وضعيته بأن نستقبل القبلة بدلا من أن نستقبل المأمومين، وكذلك يبدل رداءه بأن يجعل أعلاه وأسفله وأسفله أعلاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم بذلك، وكذلك ينكسه فينكسه بأن يجعل أسفله أعلاه وأعلاه وأسفله، ويغير مكانه بأن يجعل يمين يسارا ويسار يمينا، ويبقي ذلك أي ذلك التغيير حتى ينزع ثيابه. طبعا ويبالغ في الدعاء. بالنسبة للصلاة يسن فيها ما يسن في غيرها، من صلاة العيد، ولكن يقول في الركعة الثانية أو يقرأ في الركعة الثانية، طبعا قلنا أنه يقرأ سورة قاف اقتربت في الأولى في الثانية أو سبح بالغاشية، ولكن يسن له أيضا أن يقرأ الناس أن نوح إلى قومه سورة نوح في الركعة الثانية أيضا. أما بالنسبة للخطبة فيبدل التكبير بالاستغفار بدلا من أن يكبر في أول الخطبة الأولى والثانية، يسن له أن يبدل ذلك التكبير بالاستغفار، ويقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فإذا اجتمع الناس وقالوا الاستسقائي فسقوا قبل أن يصلوا، قالوا لا ينبغي أن يذهبوا بل يصلوها شكرا، ها بل يصلوا شكرا. قال صلاة الوتر، صلاة الوتر ركعت ركعت صلاة الوتر من ركعة إلى 11، وقتها من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم، قال الاقتصار على ركعة مكروه، وعدم صلاة وعدم الحفاظ على صلاة الوتر والنوافل هذا يعتبر سالبا من سوالب العدالة، أسلوب العدالة. هي بركعة إلى 11، وقتها من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولا تسن جماعة إلا في رمضان، ويسن القنوت في النصف الثاني من رمضان بالنسبة لصلاة الوتر. وإذا صلى ركعة الوتر فيجوز له أن يزيد فيها على المعتمد إذا لم يكملها، أن تكون صلى ثلاثا فيجوز له أن يزيد ركعتين، ويجوز له أن يزيد ركعتين وهكذا. ومنع ذلك الإمام الرملي فعنده ذلك غير جائز. وقال بعضهم يشفعها ثم يصلي، بمعنى أنه يصلي ركعة أخرى فتصير الآن فيصير صلاة الوتر شفعا ثم يصلي ما شاء. والأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، وكان كثير من السلف الصالح و إلى الآن موجود من العلماء الذين رأيناهم يختمون القرآن في صلاة الوتر، ومن فعل ذلك ينبغي له أن يقسم القرآن بحيث يختمه في صلاة الوتر. الجملة كانوا يقرؤون جزءا في صلاة الوتر يجزئ ذلك الجزء على ركعاتها ما عدا الثلاث طبعا، فيقرأ فيهما بالوارد وهي سبح والكافرون في الأولى والثانية، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتان. طيب نقف على الرواتب. الله أعلم. سليمان أخوك سليمان يسأل عن أفضلية النفل على الفرض. ذكر العلماء عدة صور يفطر فيه النفل على الفرض، ابتداء السلام مثلا، ابتداء السلام مسنون والجواب واجب، ابتداء السلام أفضل من رده، إلا أن جميع هذه الصور ليست على ظاهرها، بل لها تأويل، بحيث أن كما قالوا أن ليست الأفضلية من الحيثية، بمعنى أنه ليس كون النفل أفضل من الفرض من حيث كونه نفلا، بل من حيثية أخرى هي التي فضل بها. ولهذا ابتداء السلام مثلا يستوي فيه المسلم والمسلم عليه من حيث الرد، ولكن الأفضلية التي حازها أنه أدخل على أخيه السرور وبادره بذلك هي التي حصل عليها الثواب الزائد، وليس الأفضلية من حيث كونه فرضا أو نفلا، ليست الأفضلية كذلك. ولهذا الشيخ ابن حجر تكلم عن هذه المسألة وفصلها، فذكرت هذه الصور يفضل فيها النفل الفرض، وذكر ذلك أن هذا ليس من حيث النفلية الفرضية، وإنما هو لسبب آخر. هذا هو المعتمد. الله أعلم. بالنسبة للتنفل بركعة واحدة في الوتر هو الأصل، ونص أنه لا يجوز التنفل بركعة واحدة في تحية المسجد، لكن غير هذا النفل المطلق فلا بأس، يجوز من أراد أن يتنفل مثلا بركعة في نفل مطلق بمعنى ليس مقيدا بشيء فهو جائز، لا شيء في ذلك. المحذور أنه يريد أن يتنفل في غير النفل المطلق وصلاة الوتر، هذا لا يجوز. كذلك التنفل بأكثر من 4 ركعات لا بأس، ممكن أن يتنفل بما شاء. ونقل عن كثير من السلف أنهم كانوا يتنفلون بركعات كثيرة، الحي عبد الله بن علي الحداد كان يتنفل في اليوم 200 ركعة، الحبيب أو الإمام علي زين العابدين كان يتنفل 1000 ركعة يقولون في اليوم، ويستوي في ذلك إن كان بتسليم أو بغير تسليم لا بأس، يقتصر في ما ورد على الوارد. أما النفل المطلق فيجوز أن يزيد أو ينقص ما شاء.